ولا يتم توحيد العبادة حتى يخلص العبد لله تعالى في إرادته وأقواله وأفعاله، وحتى يدع الشرك الأكبر المنافي للتوحيد كل المنافاة، وهو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تعالى. وكمال ذلك أن يدع الشرك الأصغر، وهو كل وسيلة قريبة يتوسل بها إلى الشرك الأكبر كالحلف بغير الله ويسير الرياء ونحو ذلك. والناس في التوحيد على درجات متفاوتة بحسب ما قاموا به من معرفة الله والقيام بعبوديته، فأكملهم في هذا الباب من عرف من تفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله وآلائه ومعانيها الثابتة في الكتاب والسنة وفهمها فهما صحيحا، فامتلأ قلبه من معرفة الله وتعظيمه وإجلاله ومحبته والإنابة إليه وانجذاب جميع دواعي قلبه إلى الله تعالى متوجها إليه وحده لا شريك له، ووقعت جميع حركاته وسكناته في كمال الإيمان والإخلاص التام الذي لا يشوبه شيء من الأغراض الفاسدة، فاطمأن إلى الله تعالى معرفة وإنابة وفعلا وتركا وتكميلا لنفسه وتكميلا لغيره بالدعوة إلى هذا الأصل العظيم. فنسأل الله من فضله وكرمه أن يتفضل علينا بذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، لما عرف التوحيد رحمه الله بأنه اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله جل وعلا بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة، ذكر ما يتفرع على هذا أو بعض ما يتفرع عليه، لأن هذا اختصار في الواقع، اختصار مبالغ فيه الاختصار. ذكر أن التوحيد يكون بالأقسام الثلاثة كما سبق، عرفنا كيف يعني وجه التقسيم، ثم قال دخل في توحيد الربوبية إثبات القضاء والقدر الظاهر أنها شيء واحد، وإن كان بعض العلماء يفرق بين القضاء والقدر، يقول القضاء الشيء المقضي الذي انتهى، والقدر أعم من هذا يدخل فيه الماضي والمستقبل. والقدر يقول الإمام أحمد هو قدرة الله. وخلاصة الأمر في هذا أنه لا بد للعبد الذي يؤمن بالقضاء والقدر أن يؤمن بالأمور بأمور أربعة. الأول علم الله الأزلي الشامل لكل شيء، فهو عليم بكل شيء وعلمه لا يمكن يخرج عنه شيء. الثاني كتابة علمه جل وعلا، فإنه علم الأشياء قبل وجودها وكتبها، وعلمه جل وعلا لا يمكن أن يقع الشيء على خلافه. والكتابة ليست بخوف النسيان أو خوف الفوت، وإنما لحكمة أرادها الله جل وعلا وحتى يؤمن بذلك عباده. والثاني الثالث كونه جل وعلا ما شاء الله كان، يعني مشيئة الله العامة الشاملة. والرابع كونه الخالق وحده وما سواه مخلوق. هذه الأمور الأربعة تسمى درجات الإيمان بالقدر، فلا بد منها، وهو داخل في ربوبيته لأنه من أفعاله جل وعلا، وإن كان في علمه، وعلمه من صفاته الذاتية تعالى وتقدس. ومقصوده بهذا أن ينبه على الأمور التي خالف فيها أهل البدع، وإلا في أشياء كثيرة جدا لم يذكرها، وهو تبذر أن هذا يقول شبه الفهرس لهذا العلم كما سبق التنبيه عليه. وقد اختل الإمام بالقدر عند طوائف من أهل الإسلام مثل القدرية والجبرية والمرجئة، والسبب في هذا أنهم اتبعوا عقولهم، وعقولهم قاصرة، لا يمكن أن يصل عقل الإنسان إلى الإحاطة بأفعال الله جل وعلا أو بصفاته أو بشيء من ذلك. وأكبر شبهة اعترضت لهم أنهم رأوا أن القدر يتعارض مع الشرع، هذا بحسب مرئياتهم، وإلا الواقع أنه لا يتعارض مع الشرع. فقالوا كيف يعلم الله جل وعلا أن فلان مثلا من الناس كافر يكفر ثم يأمره بالإخلاص والتوحيد والدين وهذا لا يتفق، ثم كيف مثلا يخبر أن بعض عباده في النار ثم يأمرهم باتباع الحق وتحصيل الأعمال التي فيها الجنة؟ مثلا أمر الله جل وعلا أبا لهب أن يؤمن، وأنزل عليه تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب إلى آخر، وهذا حسب عقوله. لأننا نقول إن هذا هو علم الله في هذا العبد، وليس العبد مرغما على ذلك بالقوة، ولكن الله جل وعلا علم أن هذا العبد سيكفر وأنه سيستمر على كفره فكتب ذلك وأخبر به، فهو يخبر عن علمه. فالقدر لا يرغم أحدا ولا يجبره. ولهذا أنكر أهل السنة أن يقال فلان مجبر أو أن الله يجبر فلان، قالوا إن الله أعظم من أن يجبر، فالله يخلق ويشاء تعالى وتقدس، يعني أنه جعل الإنسان مريدا لما يفعله وجعله فاعلا له حقيقة، يعني هذا خلقه. ثم الخلق العام الذي يكون صفة الله جل وعلا قد خالفوا فيها فلم يؤمنوا بها على عمومها، فقالوا إن الإنسان يخلق أفعاله، وكله من أجل هذه الشبه كما سيأتي التنبيه على هذا. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، لا يتم إيمان الإنسان إلا بذلك. ثم قال ودخل في توحيد الأسماء والصفات إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى لله تعالى الواردة في الكتاب والسنة، يقصد بهذا الرد على المؤولة وكذلك على المعطلة الذين جعلوا أسماء الله مجرد أسماء بدون معاني مثل المعتزلة، فإنهم يثبتون الأسماء وينفون المعاني، والمعاني هي الصفات وهي الأصل في هذا. والفرق بين الأسماء والصفات أن الأسماء هي ما دلت على المسمى، يعني الأسماء أسماء الله ما دلت عليه، ما دلت على ذاته تعالى وتقدس. والصفات هي المعاني القائمة بذات الله جل وعلا، وهذا فرق واضح من هذه. ثم الأصل في هذا الصفات، والأسماء أخيت منها واشتقت منها، وليس معنى الاشتقاق هنا أن الصفات سابقة كما قد يتوهم متوهم من ذلك، ولكن معناها أنها أخذت، أن معنى ذلك أنها أخذت من معاني ثابتة عظيمة لله جل وعلا. ثم لا يجوز التفرقة بين صفة وأخرى أو بين اسم وآخر، كما هو مذهب الأشاعرة الذين يؤمنون بسبع صفات، ثم البقية يوجبون تأويله أو تفويضه كما هو مذهبهم، فهذا مذهب باطل وهو أيضا متناقض. ما الذي يجعلهم يؤمنون بالسبع والبقية تؤول؟ فالطريق فيها واحد، يجب أن نؤمن بها ونؤمن كذلك بمعانيها. وذكر أن هذا يجتمع فيه أمور ثلاث درجات: الإيمان بالأسماء والصفات والإيمان بأحكام صفاته، أحكامها يعني ما دلت عليه المعاني التي دلت عليها. فهو عليم وله علم، ذو علم ويعلم، سميع له سمع ويسمع تعالى وتقدس، وهذا الذي أريد منها وتعرف الله جل وعلا بها إلى عباده فهم يعرفونه بذلك. ما قال: ودخل في ذلك إثبات علوه على خلقه واستوائه على عرشه ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. نص على هذا لأن الخلاف فيه مشهور، وهذه المسألة وإلا فهو كسائر صفاته، ولأن هذا أمر ظاهر جلي، فالمخالف فيه ليس معه إلا مجرد اتباع المذهب والتعلق بشبه لا يمكن أنها تعثر الطريق في هذا لمن كان مراده الحق. وعلو الله جل وعلا سمعت فيه الأدلة كلها: دليل الفطرة ودليل العقل ودليل السمع ودليل الإجماع، إجماع الرسل وأتباعهم كلها مجتمعة في هذا. وعلو الله جل وعلا من صفات ذاته، بمعنى أنه دائم هو العلو، هو العلي الأعلى، لا يمكن أن يكون شيء فوقه. إذا قيل أنه ينزل إلى سماء الدنيا أو أنه ينزل إلى الأرض يوم القيامة ليفصل بين خلقه، فهو ينزل وهو فوق كل شيء، وهو فوق عرشه عال على جميع خلقه، لا يمكن أن يكون شيئا فوقه. لهذا قل علوه من صفات ذاته لأنه ملازم، لأنها ملازمة له تعالى وتقدس. أما الاستواء فلا يعلم إلا بالسمع، إلا بالخبر الذي جاء عن الله جل وعلا. أما كون الأدلة اجتمعت في هذا فهذا أمر ظاهر، لأنه جل وعلا لما خلق الخلق لا يمكن أن يكون الخلق في ذاته، فهذا كفر بالله جل وعلا، ولا يمكن من الخلق أن يكون فوقه تعالى وتقدس، فيتعين أن يكون هو فوق الخلق. وليس معنى فوق الخلق أنه أفضل منهم كما يقوله من يقول من المحرفين، فهو فوقهم ذاتا وقهرا وقدرا، فله العلو المطلق. ومعاني العلو هي هذه ثلاثة: علو الذات وعلو القدر في قلوب عباده وليس في قلوب هؤلاء ونحوهم، وعلو القهر فهو القاهر فوق عباده جل وعلا، كما ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه في مواضع متعددة. أما الفطرة فهو أمر مركوز في نفوس الناس، فأي داع يدعو ربه فإنه يرفع يديه إلى السماء، وليست السماء كما يقول المحرفون هي جهة الاستقبال فقط، قبلة الدعاء هكذا يقولون، حتى يتخلصوا من هذه الفطرة وهذه الضرورة الموجودة في نفوسهم، قالوا إنها قبلة الدعاء، يعني إذا دعوت تستقبل السماء فقط، وإلا الله جل وعلا ليس في السماء. هذه مغالطة ولا تجدي شيء، فالداعي يسأل ربه يطلبه من فوق، ورفع الأيدي إلى رب العالمين من أسباب الإجابة، كما في الترمذي في حديث حسن يقول صلى الله عليه وسلم فيه: إن الله حي كريم يستحي من عبده المؤمن يرفع يديه إليه ثم يردهما صفرا، يعني بلا إجابة. وكذلك في الحديث الذي رواه مسلم في الرجل الذي يأكل الحرام وهو يطيل السفر، يقول يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب طعم الحرام إلى آخر. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء كثيرا في مواضع متعددة. أما الإجماع فقد أجمعت رسل الله جل وعلا وكتبه وأتباع الرسل والذين آمنوا بكتب الله على أن الله فوق. قالت زينب رضي الله عنها لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم تفتخر عليهن: زوجكن أهاليكن وزوجني ربي من فوق سبع سماوات. ولا أحد ينكر هذا، فهو إجماع من المؤمنين على أن الله فوق. أما دليل السمع فأكثر من يحصر، وقد جاء أنواع متنوعة من أدلة السمع على علو الله جل وعلا. مرة نذكر جل وعلا أنه أنزل الكتاب، مرة جل وعلا يذكر أن الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته، مرة يذكر أنه فوق خلقه، ومرة يذكر أنه في السماء، إلى غير ذلك، أنواع متعددة. وفي السماء يعني في العلو، كما يقول جل وعلا: سيروا في الأرض، يعني على الأرض. أو أن السماء يطلق بها يراد في السماء يعني العلو، مجرد العلو، وكله جائز هذا وهذا. أما الاستواء فلما فالعرش مخلوق خلقه الله جل وعلا وهو غني عنه وعن غيره، والعرش فقير إليه، هو الذي يحمله بقدرته جل وعلا، ولكن لحكمة أرادها خلقه فاستوى عليه. والعرش في اللغة هو سرير الملك الذي يجلس عليه، كما قال الله جل وعلا في قصة المرأة التي تملك أهل اليمن في قصة الهدهد: ولها عرش عظيم جدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. قال: ولها عرش عظيم، يعني كرسي تجلس عليه. ثم قال: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. فالعرش هو الكرسي المرتفع الذي يجلس عليه، والعرش هو أكبر المخلوقات وأوسعها وأعظمها. وقد جاء أن السماوات على سعتها وكبرها أنها بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في أرض فلات، وأن الكرسي بالنسبة للعرش كدرهم ألقي في أرض من فلات. والعرش هو سقف المخلوقات، وليس فوق العرش مخلوقا، بل ليس فوق العرش إلا رب العالمين تعالى وتقدس. ثم مع هذا كله ينزل إذا شاء، ينزل إلى سماء الدنيا، ونزوله وهو على عرشه تعالى وتقدس لا يكون شيئا فوقه، وإنما يلتبس هذا على المشبهة الذين لا يعرفون من صفات الله إلا ما يعرفون من أنفسهم. قالوا: إذا نزل يكون العرش فوقه والسماء فوقه؟ قل: هذا النزول نزول المخلوق الضعيف، أما نزول الله فهو خاص به، ليس كنزول المخلوق الذي إذا نزل عن الشيء صار الشيء فوقه. إذا نزلت من السطح يكون السطح فوقه، هذا نزول المخلوق الصغير الضعيف، أما نزول الله جل وعلا فهو خلاف ذلك، بل أفعاله كلها خلاف أفعال المخلوق. ولهذا ذكر جل وعلا أنه يحاسب عباده في آن واحد، كل واحد يرى أنه يحاسب وحده، وهو يحاسب الخلق كله، ما يدلك على أن أفعال الرب جل وعلا خلاف أفعال العباد. وهكذا الآن في الدعاء والصلاة والاتجاه، الأرض مملوءة ممن يدعو ربه يتجه إليهم كلهم يستمع إليهم ولا يشغله استماع هذا عن استماع الآخر، وهكذا. فأفعال الله جل وعلا لا يجوز أن تقاس بأفعال المخلوقين، ونزوله نزول حقيقي لا كما يقول المؤول نزول أمره أو نزول رحمته أو نزول ملك أو ما أشبه ذلك، فهذا كله ضلال وتحريف لكلام الله جل وعلا ومعانيه. وقوله ودخل في ذلك إثبات الصفات الذاتية التي لا ينفك عنها كالسمع والبصر إلى آخره والصفات الفعلية، المقصود بهذا أن يبين أن صفات الله جل وعلا قسمان: صفات تتعلق بمشيئته بمعنى أنه يفعلها إذا شاء، وهي التي تسمى الاختيارية، يعني يفعلها باختياره، أو الفعلية، وصفات يكون متصفا بها دائما وأبدا، وهي التي يعبر عنها صفات الذات كالحياة والعلم السمع البصر وما أشبه ذلك. ولا يضرنا كوننا لا نفرق بين هذا وهذا، وإنما الواجب أن نؤمن بجميع ما أخبرنا الله جل وعلا عن نفسه بأنه يتصف به وكذلك بأسمائه. وقوله والصفات الفعلية كالمثل بها قل كالكلام، جعل الكلام من الصفات الفعلية، والخلق والرزق والرحمة. الرحمة قد يقال إن الرحمة صفة ذات، ولكن المقصود الرحمة أن الرحمة تكون متعدية. الأفعال المتعدية تكون لها أحكام غير الأفعال اللازمة مثل النزول، وكلها يجب أن يؤمن بها كما جاء كما أراد الله جل وعلا العبد، كما قال الشافعي: آمنت بالله وفي كتاب الله على ما أراد الله. والرحمة قد تطلق على آثارها، على آثار رحمة الله، كما سميت الجنة رحمة، قوله جل وعلا: فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، يعني في الجنة لأنها من آثارها. وجاء في الصحيح أن الله جعل الرحمة 100 جزء، فأنزل جزءا بين الخلق يتراحمون به في الدواب والعقلاء، وأمسك عنده 99 جزء، فإذا كان يوم القيامة ضم هذا الجزء إلى 99 فرحم بها عباده. فهذه رحمة مخلوقة وهي من آثار رحمة الله جل وعلا، وليست هي الرحمة التي هي صفته جل وعلا، وإنما هو أثر من أثرها. وأهل الباطل لا يؤمنون بهذا. وقوله والاستواء على العرش، يعني أن الاستواء من صفات الفعل، والنزول إلى سماء الدنيا كما يشاء، وذلك كل ليلة. ولا يشكل على الإنسان الذي يعرف صفات الله جل وعلا أن نزوله يكون آخر الليل، فكونه آخر الليل لا يختلف بالنسبة لله جل وعلا، وهو يختلف بالنسبة للمخلوقين كما مثلنا بأفعاله جل وعلا. ولهذا الذين لا يؤمنون بصفات الله على أنها خاصة به ولا يشبهه فيها أحد يشكل عليهم مثل هذا، يقولون: إذا قلنا بذلك لزم أن يكون النزول مستمرا في جميع الأوقات الليل والنهار، وهذا اللزوم يكون لو كان على المعهود الذي يعهدونه، يعني من نزول الأجسام. ثم قال: وأن جميعها تثبت لله من غير تمثيل ولا تعطيل. التمثيل هو أن يجعل لها مثل وهو الشبه، ولكن الشبه والتشبيه ليست من الألفاظ التي جاءت في القرآن ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء نفي التمثيل والند والكفو والسمي وما أشبه ذلك، ومعنى هذا أن الله جل وعلا موصوف بالنفي والإثبات بها، وهو كفر بالله جل وعلا. وقوله أنها كلها قائمة بذاته، كلمة ذاته والذات لم تأتي في كتاب الله جل وعلا، ولكن هذا أمر لا بد منه، لأنه جاء قوله جل وعلا ويحذركم الله نفسه، وهو المقصود، فنفسه ذاته تعالى وتقدس على القول الصحيح الذي صححه أئمة المسلمين علماء وكبارهم وكبار علمائهم، وإن كان بعضهم يرى أن النفس صفة، ولكن الصواب القول الأول. وقوله وهو موصوف بها، وأنه تعالى لم يزل ولا يزال يقول ويفعل، وهذا المسألة التي يقال لها التسلسل، مسألة تسلسل الحوادث، وهي تكون في أفعاله، وقد تعسر فهمها على كثير من الناس، ولهذا نفاها بعضهم. والناس فيها لهم ثلاثة مذاهب: من ينفي ذلك في الماضي ويثبته في المستقبل، لأن الله أخبر عن الجنة والنار أنها دائمة وأبدا، ومنهم من يفيه في الماضي والمستقبل، ومنهم من يثبته في الماضي والمستقبل وهو الصحيح الذي لا يجوز غيره، فهو فعال لما يريد، ولا يجوز أن يقال إنه كان لا يفعل ثم صار يفعل بعد أن كان غير فاعل، هذا نقص، والله جل وعلا يتعالى عن النقص، فله الكمال المطلق. والمقصود بهذا أفعاله جل وعلا، فهو فعال لما يريد، إذا أراد شيئا فعله، وهذا أمر لا يمكن أن يكون في وقت دون آخر، وهذا هو معنى التسلسل، تسلسل الحوادث، يعني أن كل فعل فعله فقد سبق بفعل قد فعله، وليس لهذا مبدأ أصلا، كما أنه ليس له منتهى أصلا، وهو داخل في قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول والآخر، أما غير الظاهر والباطن فهذا للإحاطة. ولهذا قال لم يزل ولا يزال يقول ويفعل، وأنه فعال لما يريد، يقصد بذلك الرد على الذين ينفون أفعاله جل وعلا في الماضي، وأنه صار فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا، وهذا لا يجوز أن يقال في الله جل وعلا، فإنه نقص. والمسألة لها فروع كثيرة. وقوله يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، لم يزل بالكلام موصوفا، يعني أنه أيضا أن صفة الكلام أنها صفة حقيقية، والكلام المعقول هو الذي يكون بحرف وصوت، بحروف وأصوات، أما الكلام النفسي فهو أمر مخترع وليس عليه أي دليل. والأشاعرة يثبتون الكلام النفسي لله جل وعلا وينفون الكلام اللفظي، فالكلام اللفظي عندهم ممتنع على الله جل وعلا، وإذا أثبت فيلزم من ذلك التشبيه على حد زعمهم، والحق خلاف هذا، ولهذا نص على ذلك هنا، وهو ينص على الأشياء التي يخالف فيها أهل البدع من أصحاب البدع الكبيرة مثل هذه البدعة، هم يقولون إن الكلام قسمان: كلام يسمع ويشتمل على حروف وأصوات، وهذا لا يجوز أن نصف الله جل وعلا به لشبه إن قامت عندهم. الكلام يسمونه حوادث، حادث، والله لا تحل فيه الحوادث، ويقولون نحن استدللنا على وجود الله بالحوادث لأن كل حادث مخلوق محدث بعد أن لم يكن، ومن حلت فيه الحوادث فهو حادث، إلى آخر الكلام الذي يشبهون به على الناس في ذلك، وإن كانوا هم يقتنعون به لأنهم ما قصدهم مجانبة الحق، وليس قصدهم الكفر بالله أو الرد على الله أو الرد على رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما أداهم إلى هذا اجتهادهم، وتلقوا ذلك عن مشائخهم الذين يثقون بهم، وثقوا بهم فقلدوهم، واستبعدوا أن يكون مشائخهم الذين تلقوا عنهم دينهم خالفوا كتاب الله، فلهذا اجتهدوا في أن يؤولوا كلام الله جل وعلا حتى يتفق مع ما تلقوه ممن تعلموا منه وأخذوا عنه دينه، وإلا فهذا باطل. الله جل وعلا وصف نفسه بأنه يتكلم، أنه قال ويقول، وأنه تكلم بالقرآن وأنزله على عبده، وكذلك كلم من يشاء من عباده بلا واسطة، وكلم آدم وكلم الملائكة وكلم موسى، ويكلم من يشاء، وكذلك يكلم عباده يوم القيامة كما يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عدي: واعلموا أن كل واحد منكم سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه. وهذا لكل مؤمن، لكل واحد، وهذا في آن واحد في وقت واحد. ومسألة أدلة هذه المسألة كثيرة جدا، وقد ذكر الله جل وعلا في كتابه أنه نادى في 11 موضع من كتاب الله، والنداء من أبلغ الكلام لأنه بالصوت الذي الرفيع، لأن النداء نداء البعيد كما أن النجوى للقريب، وإن كان جل وعلا قريب من جميع خلقه كما سيأتي. كيف يتحدى الله جل وعلا بكلامه إن تأتي الجن والإنس لو اجتمعوا يأتوا بشيء مثله؟ هل يمكن أن يكون التحدي بشيء في نفسه؟ يتحدى الخلق بما في نفسه؟ لأن الأشاعرة يقولون الكلام هو المعنى القائم بذات الله، المعنى القائم بنفس الله، هذا كلامه الذي يوصف به. أما كلام يتكلم به ويسمع فهذا عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله. وقبلهم الكلابية يقولون حكاية عن كلام الله، ولكن الأشاعرة زعموا أن الحكاية تشبه المحكي أو تكون مثله، اجتنبوا هذا وقالوا عبارة، اختاروا كلمة عبارة، كله باطل بل ضلال، ضلال بين واضح. وكم من آية تدل على هذا: لقد حق القول مني، فإن أحد من المشركين فاستجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ومعلوم أن أسمع كلام الله من المبلغ الذي بلغه إياه، فكلام الله جل وعلا صفة كمال. أما قولهم أنه يتطلب مثلا لهات ولسان وحنجرة أدوات الصع أصوات مثل الحبال صوتية وما أشبه ذلك، فهذا عجيب مثل هذا الكلام، إن هذا كلام المخلوق الضعيف. أما كلام رب العالمين فهو كسائر صفاته التي تخصه ولا يشاركه فيها أحد، تعالى الله وتقدس. ثم يقول: ودخل في ذلك الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، يعني خص هذا لأنه خولف فيه وقيل إن القرآن إنه مخلوق كما تقوله المعتزلة والجهمية. والحقيقة أن الأشاعرة يقولون بهذا، وقد صرح إمامه الجويني عفو الله عنا وعنه كما في كتابه الإرشاد لأن الخلاف في هذه المسألة بينهم وبين المعتزلة خلاف لفظي ليس له كبير فائدة، يعني أنهم متفقون مع المعتزلة لأن القرآن مخلوق، تعالى الله وتقدس عن قولهم. وقوله: منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ له معنى، يعني المعنى الأول أنه صفة له، تكلم به ويعود إليه صفة أيضا. المعنى الثاني أنه تكلم به أولا ثم أخيرا يرفع إليه من المصاحف ومن صدور الناس، كما جاء النص في ذلك في عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في آخر الزمان إذا ترك الناس العمل بالقرآن رفع، وأنه المتكلم به حقا وأن كلامه لا ينفذ. وقوله: ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب وأنه مع ذلك علي أعلى، يعني أنه لا منافاة بين قربه وعلوه. والقرب جاء في كتاب الله جل وعلا على معنيين: قرب من داعيه وقرب من مناديه ومناجيه، يعني قرب من عابده كما قال جل وعلا: فاسجد واقترب، اقترب يعني إلى ربك، وقرب من داعيه كما قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. وفي حديث أبي موسى: اربعوا على أنفسكم إن الذي تدعونه أقرب من إلى أحدكم من عنق راحلته. وقربه لا ينافي علوه لأنه محيط بكل شيء وهو أكبر من كل شيء، والخلق كله عنده صغير. ولهذا أخبرنا جل وعلا أنه يوم القيامة يقبض السماوات بيمينه كلها على سعتها، وتكون صغيرة بالنسبة إليه، ليست شيء. وكذلك الأراضي. وقوله: ولا يتم توحيد الأسماء والصفات حتى يؤمن بكل ما جاء بالكتاب والسنة، يعني ليس ما ذكر هنا فقط. وقوله: ومن ظن أن في بعض العقليات ما يوجب تأويل بعض الصفات على غير معناها المعروف فقد ضل ضلالا بعيدا، يعني يرد بهذا على المعتزلة والأشاعرة الذين يزعمون أن ما يسمونه براهين أدلة عقلية أنها هي التي يجب أن يحكم بها على كتاب الله جل وعلا، وهذا عكس الحق تماما. الحق أن كتاب الله يجب أن يكون هو الحاكم. وقوله: ولا يتم توحيد الربوبية حتى يعتقد العبد أن أفعال العباد مخلوقة لله جل وعلا لأنه هو الخالق وحده، ولا منافاة بين خلقه جل وعلا وكونه جل وعلا أمر ونهى وكلف عباده. وذلك أن العبد مخلوق لله، والعبد له قدرة وإرادة، والذي يحصل به الفعل هو القدرة والإرادة، والقدرة والإرادة مخلوقتان لله جل وعلا، فيكون العبد وأفعاله مخلوق. وقوله: وأنه لا يتنافى الأمران ذات مشيئة الله العامة الشاملة للذوات والأفعال والصفات، وإثبات قدرة العبد على أفعاله، لأن الله جل وعلا خلق العبد وجعل له قدرة وإرادة وأمره بما يستطيع، فلا منافاة بين هذا وهذا. وقوله ولا يتم توحيد العباد حتى يخلص العبادة لله تعالى، يعني العبادة التي أمر الله جل وعلا بها، ولا يتم سعادة الإنسان أو تحصل له إلا بذلك. وقوله وحتى يدع الشرك الأكبر المنافي للتوحيد، كل المنافاة، وهو أن يصرف نوعا من العبادة من أنواع العبادة لغير الله تعالى، هذا تعريف الشرك الأكبر. ثم قال كذلك وكذلك يدع الشرك الأصغر، والشرك الأصغر لا يخرج الإنسان من الدين ولا يجعله خالدا في النار. وعرفه هنا تعريف ليس مضطردا، وهو قوله وهو كل وسيلة قريبة يتوسل بها إلى الشرك الأكبر، كالحلف بغير الله ويسير الرياء ونحو ذلك. هذا تقريبي وليس في الواقع تعريف مضطرد، لأن هناك وسائل إلى الشرك الأكبر وليست من الرياء وليست من الشرك الأصغر، كالصلاة مثلا عند القبور، يصلي الإنسان لله عند القبر، هذه بدعة وهي وسيلة للشرك الأكبر وليست من الشرك الأصغر. وقوله والناس في التوحيد على درجات متفاوتة، كل من كان بالله أعلم ولصفاته وأحكامها أدرى فإنه يكون إيمانه أكمل ودرجته عند الله أرفع، وليس معنى ذلك أن الإنسان تصر على العلم، ولكن من كان كذلك فلا بد أن يكون خائفا من الله مقدرا له حق قدره حسب الإمكان. ثم قال ووقع جميع حركاته وسكناته لله جل وعلا إلى آخره، يعني إذا تحلى بالإيمان في ذلك في قلبه وعرف عظمة الله وقدره فلا بد أن يكون قد انجذب إلى الله جل وعلا بجميع دواعي القلب، وصار خائفا من الله راجيا له، وكان يعبد الله كأنه يراه. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.